قال كيف عندما يقول الإمام اعتدلوا؟ هل الكلمة صحيحة؟ الذي يعلمه استووا أحسن من اعتدلوا. فالألفاظ ألفاظ السنة تحريها أمر طيب، واعتدلوا هو قريب من استووا، لكن استووا والله أعلم هو لفظ النبي عليه الصلاة والسلام، وربما تجد فرقا بين اعتدلوا وبين استووا. فإن ثبت هذا لا بأس، إن لم يثبت يحافظ الشخص على ألفاظ السنة استووا ولا تختلفوا، يحافظ على هذا اللفظ لا يأتي بألفاظ من عنده. وننصح لإما يتحرى السنة بكل شيء، السنة فيها بركة. قد كان في دماج حرص عظيم من الجميع على العمل بالسنة، ولا زال موجودا والله الحمد، لا زال موجودا وفيه أجر العمل بالسنة. أما الاستحسان ما تؤجر عليه الاستحسان إلا إذا كان له أصل عام في السنة، هذا شيء آخر، وعمل به السلف وانتزع السلف من الدليل هذا الأمر جيد. قال أي أعظم أجر؟ الرباط في سبيل الله في ثغر من الثغور أو طلب العلم الشرعي، كله خير، وربما كان أحدهما في بعض الأوقات أفضل من الآخر. كان يحتاج أهل الإسلام إلى من يرابط في الثغور، فرابط بعض الناس وفرغ نفسه لحماية حوزة الإسلام وبيضة الإسلام مع مسيس الحاجة إلى ذلك، فيرجى أن الأجر هنا أعظم. وإن كان الأمر الحمد لله فيه خير، وهذا ممكن يمسك تارة ويتناوبون، فطلب العلم ما فيه أحسن منه، فلا يعدله شيء لمن صلحت نيته، كما قال ذلك الإمام أحمد رحمه الله. طلب العلم ما كل واحد يقوم به، فالثغور ربما الجهال يرابطون فيها ممن ليس عندهم علم، ولكن شأن الدعوة والرباط في الدعوة ودعوة إلى الله سبحانه وتعالى ونشر الخير ونشر العلم، هذا ما يقوم به كل واحد. وأما الجهاد يقوم به الكل، العالم وغير العالم، وكذلك الرباط في الثغور يقوم به العالم وغير العالم. أما الدعوة إلى الله وتعليم الناس والتفرغ لهم ما يقوم به إلا أهل العلم. وهكذا الربوض لطلب العلم هذا لا يجلس له إلا من وفقه الله سبحانه وتعالى، فهي عبادة شاقة على النفس، شاقة جدا على النفوس. وطلب العلم في الأصل أفضل، ولكن هناك أوقات يكون فيها الجهاد أفضل، وكذلك الرباط في الثغور أفضل، وأجره عظيم عند الله سبحانه وتعالى. والمرابط يؤمن الفتان فلا يسأل في قبره، كذلك الشهيد وكذلك الصديق وكذلك النبي، هؤلاء يؤمنون الفتان، وكذلك من مات يوم الجمعة، هؤلاء خمسة لا يسألون، يؤمنون فتنة القبر، يؤمنون من هذا كما ذكر ذلك جماعة من أهل العلم. أما المرابط فقد شاء فيه الدليل، وكذلك أيضا المجاهد كفى ببارقة السيوف على رؤوسهم فتنة، وهكذا أيضا النبي قد جاء الدليل فيه الأنبياء. بقي الصديق قياسا على الشهيد لأنه أعلى درجة منه قال القرطبي، وهو إذن أولى بهذا من الشهيد، وهذا قياس استحسان. وأيضا من مات يوم الجمعة قد جاء النص فيه حسنه العلامة الألباني أنه يؤمن الفتان فتنة القبر من مات يوم الجمعة. هؤلاء كم الآن من يأمن فتنة القبر؟ أربعة، هات الأنبياء والشهداء صديقون، من مات يوم الجمعة، ما بقي أحد، المرابط في سبيل الله فيه النص، خمسة وليسوا بأربعة. والقرطبي يقول الصديق أولى بهذا، ما ثبت فيه نص لكنه أولى من الشهيد لأنه أعلى درجة منه كما جاء في الآية، فأولئك مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. فالصديق أعلى درجة وهو أحرى بهذا وليق به هذه الخلة. قال: ذكرتم أن القول الصحيح في الفرق بين النبي والرسول أن بمن أرسل بشرع من تقدم وأمر بالتبليغ، والرسول من أرسل بشرع جديد وأمر بالتبليغ. فيبقى معنى إشكال، وهو أن آدم عليه الصلاة والسلام نبي من الأنبياء، فعلى هذا التفريق فيكون بشرع من تقدم قبله وإلى من أرسله. الذي يظهر الله أعلم يكون هذا في الغالب، يكون في الغالب هذا التعريف. أما آدم فلم يسبق بأحد قبله حتى يقال آدم نبي وأمر بشرع من، فيورد هذا الإشكال. فهذا الذي يظهر الله أعلم. حتى على قول شيخ الإسلام أيضا كذلك إشكال، كلها التعاريف عليها إشكالات، ولكن بعضها أقرب من بعض إلى الصواب فقط. حتى على قول شيخ الإسلام أن الرسول من أرسل إلى الكفار بالمعنى الخاص، والنبي من أرسل إلى مؤمنين. أيضا هنا آدم أرسل إلى من؟ سؤال له، لا فيش حد موجود في الأرض، إلى من أرسل آدم هذا؟ كلها عليها إرادات وعليها إشكالات، ما تسلم الله أعلم من إرادات والإشكالات، لكن بعضها والله أعلم أقرب إلى الصواب من بعض. وعلى القول أيضا أنه لا تفريق بين النبي وبين الرسول، الله يفرق، وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي. والعطف يفيد المغايرة كما تعلمون، يفيد المغايرة. لا يكاد يسلم لنا شيء من التعاريف هذه، حتى تعريف شيخ الإسلام انتقده أهل العلم، ومن هؤلاء أيضا من لم يؤيد هذا التعريف العثيمين رحمه الله، فإنه لم يأخذ بهذا التعريف وأخذ بتعريف الجمهور في الفرق بين النبي وبين الرسول، أن النبي من أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بالتبليغ. هذا قول الجمهور، أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بالتبليغ، والرسول أوحي إليه بشرع وأمر بالتبليغ. هذا قول جمهور أهل العلم، وأيد هذا القول وأنه الصواب، وقال أوحي إليه بشرع أمر بحفظه ولم يؤمر بالتبليغ، أمر إيجاب، أمر إيجاب. وليس معنى ذلك أنه ممنوع من التبليغ ومنهي عن التبليغ، لا، وهو منهي عن التبليغ، ولكن لم يؤمر بالتبليغ، أمر إيش؟ إيجاب، وليس بمنهي عن التبليغ. فلهن يؤمر أو لهن يبلغ، لهن يبلغ. هذا تعريف الجمهور، والشيخ العثيمين يؤيده ويقول هو الصواب. وقيل: لا يا شيخ، تعريف شيخ الإسلام ما ترى؟ قال: لا، ما هو صحيح، قال تعريف شيخ الإسلام ما هو صواب. الحاصل بينهما فرق ولا شك، لأن الله ذكر إرسال في الاثنين، إرسال كلاهما مرسل، ذكر إرسال في النبي وفي الرسول، ما أرسلنا، هذا إرسال الاثنين، كلاهما مرسل، فالإرسال حاصل لهما، وهذا يرد على تعريف الجمهور. تمام، نبي، لكن هم يقولون ولم يؤمر بالتبليغ، أو أمر بشرع من قبله، أمر بشرع من قبله، من هو قبل آدم هذا نبي؟ ما عندنا أحد، ما نعرف ذلك. فيكون جواب الله أعلم هذا التعريف أغلبي، في الغالب هذا هو، أن النبي أو الأنبياء بعد آدم هذا حالهم. وهي مسائل يذكرها العلم لا بأس أنها تلقى، فما يترتب عليها مثلا عبادة يعبد الله الشخص بها، هذه مسائل يطرحها أهل العلم، والله قد أشار إليها في كتابه في التفريق وما أرسلنا، أشار إليها في كتابه وحديث الباب، نعم فيه إشارة. لكن هل هناك ثمرة، يعني ترجع ثمرة عقدية مثلا أو ثمرة في العبادة، يحتاج أن ينظر. طيب، أحسنت، ضعيف. قال: عن أنس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: عن يمين اعتدلوا سووا صفوفكم، وعن يسار اعتدلوا سووا صفوفكم. رواه أبو داود. قال العلامة الألباني: في المشكاة ضعيف، يحافظ الشخص على لفظ تسووا. أحسنت، لكن ثبتت هنا، يقول الأخ ثابتة: تراصوا واعتدلوا، متفق عليه. أحسنت، سبحان الله عن أنس أيضا، لكن هذه اللفظة التي ذكرها أنه يقبل الوجه لم تثبت، إذن هي ثابتة لا بأس أن يقولها شخص. تراصوا واعتدلوا استووا، يقول هذا تراصوا واعتدلوا استووا. لا الأخ يأتي به من صحيح قد متفق عليه، قال أقبل النبي صلى الله عليه وسلم يقبل علينا بوجهه قبل أن يكبر فيقول تراصوا واعتدلوا، متفق عليه. شو انظره انظره إذا كان عندك الأخ هكذا يقول حديث أنس هذا هو لفظه. كيف السجود؟ لا لا لا، هنا أتى باللفظ هذا، اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيهم بساط الكلب. لا لا، هنا اللفظ هذا في الصفوف تسود الصفوف، تراصوا اعتدلوا، ما وكان في السجود شيء آخر. لكن الأخ يقول حديث أنس متفق عليه تراصوا واعتدلوا. انظروا الصحيح نرجع إليه لأن الأخ عنده شيء من الوهم، انظروا الصحيح بس لفظ التراصوا سيأتي بعدها باعتدلوا، إن كان لم يطلع معك اعتدلوا ذكر تراصوا. قال واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسول النبي. السؤال هل أوحي إليه بشرع جديد؟ هذا الذي يظهر، رسول ونبي جمع الله له بين الوصفين رسول ونبي على ما ذكروا من التعريف. قد سمعت التعريف جلها عليها انتقادات يعني اعتراضات، لذلك تجد ما تستطيع تمسك بشيء تقول يعني هو الذي ما عليه شيء من اعتراضات، ولكن كما سمعت بعضها أقرب من بعض. بس من أن جاب اعتذر الأخنا؟ قال وقيمت صلاة فأقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بوجهه فقال أقيموا صفوفكم وتراصوا فإني أراكم من وراء ظهري. رواه البخاري عن أنس. انظر عادك، انظر أكثر، انظر أكثر، هذا عن أنس وما فيه زيادة اعتدلوا. قال هل تنصحنا بالدخول الجامعة الإسلامية؟ إن كنت في مركز من مراكز أهل السنة فالزمه وهذا خير لك، وإن كنت هناك في الأمكنة تلك خيرت بين المدارس النظامية وبين الدخول في الجامعة الإسلامية، في الجامعة الإسلامية خير لك من المدارس النظامية، وإن كنت في أماكن علم ومراكز علم فلا ترغب عنها ولا ترضى ببديلها، ففيها بركة وفيها خير من هذه المدارس التي ربما حصل يعني قصدي في الفترة الأخيرة حصل لها من التغير ما حصل بشهادة من أسسها ومن كان من المؤسسين، نقول من كان من المؤسسين لها وهو الشيخ عبد المحسن عباد أنه حصل لها تغير. ومع ذلك إذا دخلت كن على حذر من الحزبيين الذين في الجامعة الإسلامية، فهي فيها من تعلمون من الحزبيين الآن، كن على حذر منها، من هؤلاء المدرسين، فالمدرس له تأثير. قال بعض يريد أن يسافر إلى مكان، ماذا تنصح؟ يبقى في مكانه، فمن وجد ملجأ أو معاذا فليعد به. فإذا وجدت ملجأ مثل هذه الملاجئ أنصحك أن تبقى فيها مكانك تحمدي أو تستريحي، فهذا خير لك والله، ولا سيما في هذه الأزمنة من أن تتنقل هنا وهنا وما تقر. بعض الناس ما يقر يا أخوان، موجود في الخير وما يقر، هذا والله إنه سيتعب، سيتعب، سيتأخر في الخير. استقر، إذا وجدت لك مكان تستقر فيه استقر فيه، ولا تخرج منه إلا لحاجة تخرجك وتلجئك للخروج. أما ولاج خراج هذا ما يصلح، هذا ما هو طلب علم. قال هل الحزبية شرك أصغر؟ الحزبية معصية من المعاصي، ولا تبلغ بالشخص إلى الشرك الأصغر إلا إذا قدم بعض الأشياء المقررة فيها على شيء من حكم الله سبحانه وتعالى، فهذا شرك. هذا شرك والعياذ بالله، تقديم بعض الأمور على حكم الله سبحانه وتعالى وشرعه، فيقدم بعض ما يقرره بعض الحزبيين يقدم أقوالهم، وبعض ما يقرره يقدم أقوال الحزبيين ومشايخ الحزبيين، وربما تعرض عليه السنة ما يقبلها، تعرض عليه قول فلان على العين وعلى الرأس، هذا يخشى عليه من الشرك. أما الحزبية من حيث فهي بدعة ومعصية من المعاصي. قال: من كانت حزبيته مخفية هل يحكم عليه؟ ما نعرف أنه حزبي، كيف نحكم عليه؟ ما يجوز أن نحكم عليه ونحن ما نعلم. فمن علم أنه حزبي ربما تخفى حزبيته على بعض الناس وتظهر لغيره، فمن ظهرت إليه حكم عليه. فإن كان من أهل العلم يقبل قوله، إن أتى بالبراهين ودلله بالدلائل التي تدل على حزبيته يقبل، ما في شيء. وما كل واحد يطلع على هذه الأشياء، ما كل واحد. فقبول خبر الثقات كما تعلمون من دين الله سبحانه وتعالى، لكن بهذا القيد. ولا بد أن يقول: أخبرني الثقة فلان. بعض الناس أخبرني الثقة أن فلان عنده كذا وكذا، هل لك الثقة هذا؟ ما فيش أخبرني الثقة الآن، أخبرني فلان الثقة. خلنا نعرف من هذا فلان، هذا الذي أخبرك. أما تبهم لنا أخبرني ثقة، العلم ما يصح الحديث هذا، أخبرني ثقة هذا إبهام. ما أكثر من نسمع أخبرني ثقة أخبرني ثقة، ليش ما تفصح عنه؟ ولا سيما في مثل هذه المسائل التي سيبنى عليها العلاني، وأنت أخبرني ثقة. قال: قولوا الحزبيين أن يخففوا من التحذير من دماج، لأن الناس ازدحموا علينا وليس عن مكان، هل هو العلام الوادعي أم العلام الحجوري؟ هذا للشيخ يحيى هذا الكلام. صحيح، لما أكثروا من التحذير أكثر الناس من الإقبال على دماج، وغاض أهل الأهواء هذا جدا، مكروا بنا مكرا كبارا. أنا عندي من الحديث ما هو الصحيح له. نعم، هذا خارج صحيح، جاء عن أنس رضي الله عنه فقعد طيب مكانك هذا، فقال: تدرون هذا العود؟ قلنا: لا، إن رسول الله كان إذا قام إلى الصلاة أخذ بيمينه ثم التفت فقال: اعتدلوا سووا صفوفكم. هذا الألباني ذكر فيه كلام، الأخ ما أدري هل هو واهم أم أنظر لها. قال: أعطيت أحد هدية ثم غضبت عليه أو أغضبك، فهل تأخذ الهدية منه؟ لا، لا تأخذ الهدية منه، العائد في هبته كالكلب يقي ثم يعود في قيئه، أمضي هذه الهدية، قد أعطيته فلا تعد في هبتك ولا تعد في هذه الهدية، فالهدية نوع من الهبة. قال: عندنا شيخ سلفي عنده معاصي، هل يجوز أن نطلب العلم عنده؟ ينظر في المعصية التي عنده، فمن يسلم من بعض الأخطاء وبعض المعاصي من الهفوات فلا يكاد يسلم منها أحد، لأنهم غير معصومين. فانظر للمعصية التي أنت الآن تنسبها إليه، ثم إن كانت المعصية غير المعاصي التي تشير إليها انصحه، إذا رأيت منه بعض الأشياء يتخلى في بعض الأمور أو يصنع بعض الأشياء ما تليق به وما تليق بجنابه ومن أهل العلم وهو شيخ سلفي، انصحه واطلب العلم عنده. وإذا رأيت أن المعصية لا تحتمل يكون العياذ بالله بعض الأمور الخنا كمردان وغير ذلك، ازجره لا تطلب العلم عنده. فالمعاصي تختلف، فهو غير معصوم. إن كانت المعصية معصية تضر بسمعته وتشين به تماما كمثل هذه المعاصي، لا أطلب العلم عنده، انصحه وانظر لكم معلما غيره. قال: عندنا في البلاد إمام صلاحي يقنط في صلاة الفجر، فهل يجوز على المأموم اتباعه؟ لا تقنط خلفه، فالقنوط بدعة في الفجر، تخصيص الفجر بالقنوط بدعة. ومن العلماء من يرى متابعة الإمام إذا قنت، لأنها مسألة خلافية بين أهل العلم، ومنهم الإمام أحمد ما يرى القنوت، لكن إذا قال إذا صليت خلف من يقنت سأقنت، نقل عنه ذلك ولا يرى القنوت. فإن كنت تعتقد أنه بدعة، أي بني محدث، فلا تفعله ولا تشارك الإمام في البدعة، وإنما جعل الإمام ليؤتم به فيما ذكر من الحديث: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا وإذا رفع فارفعوا، إلى آخر الحديث. هذه الأفعال التي يتابع فيها الإمام ولا تجوز مخالفته فيها. أما يفعل بدعة يصلي ويرسل وتقول إنما جعل الإمام ليؤتم به، إذا نحن نرسل، تابع في الإرسال، ما دام تابع في القنوت تابع في الإرسال، وهو يرسل إنما جعل الإمام ليؤتم به، فلماذا لا تتابعه في الإرسال؟ فنحن نعتقد أن القنوت بدعة، ولم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، وحكم عليه بعض السلف بأنه محدث لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، يعني المداومة. قال المروزي: قيل لابن المبارك إن إسماعيل بن علي أولي القضاء، فكتب إليه: أجاعل العلم له بازية يصطاد أموال المساكين، احتلت للدنيا ولذاتها بحيلة تذهب بالدين، فصرت مجنونا بعدما كنت دواء للمجانين. أين روايتك في سردها عن ابن عون وابن سيرين؟ أين روايتك فيما مضى في ترك أبواب السلاطين؟ إن قلت أكرهت فماذا كذا زل حمار العلم في الطين. السير أعلام النبلاء الثامن، ترجمة إسماعيل. أحسنت. قال: جاء في حديث عبد الله بن عمر بن العاص عند مسلم: ما بعث الله نبيا إلا كان حقا عليه أن يدل أمته خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم. الحديث وظاهره يدل على وجوب التمليغ للنبي. ثم إننا وجدنا أن نبينا صلى الله عليه وسلم حكى ما أدري هذا حين نبئ ثم إن وجدنا أو وجدنا أن نبينا صلى الله عليه وسلم حين نبئ بقرأ لم يؤمر بالتمليغ حتى أرسل بالمدثر. هذا ما يستدل به. ومنهم من يقسم النبي: نبي مرسل ونبي غير مرسل، فتجد يخرج من هذا الإشكال بما سمعت. نبي وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي، يقول النبي نبيان، نبي مرسل ونبي غير مرسل. قال: ليس كل نبي رسول، إنما كل رسول نبي. يا أخي، بعضهم يقول كل نبي رسول وكل رسول نبي، فكلهم هذا وهذا، تنقلب الكلية، هذه تنقلب، كل نبي رسول باعتبار أن النبي مرسل، وكل رسول نبي، كلهم مرسل بالمعنى العام، وهناك معنى خاص كما قال شيخ الإسلام. فعلى ما ذكر شيخ الإسلام فهذه الكلية تنقلب انقلابا لغويا، كل نبي رسول وكل رسول نبي، ما فيه مانع، يعني تنعكس العكس اللغوي، وهناك يذكرون عكس منطقي. وقد ذكرنا في وصل الطلاب الفرق بين هذا وهذا. إلهنا سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.